بمناسبة ذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب تحرير الوطنية العظيمة، تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون هدية من شخصية نيجيرية. نقلها تاميان أوغبونا، الرئيس الوطني لحزب الشعب التقدمي النيجيري، الرئيس المشترك للجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر الثناء على الأدماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017، رئيس لجنة منطقة أفريقيا لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري يوم 25 من تموز الماضي، إلى سفير بلادنا لدى نيجيريا.